قال وبالقهقهة، يفرق أهل العلم بين القهقهة والتبسم. ممكن أحيانا الإنسان يتبسم في صلاته، تبسم هي ظهور الأسنان كذا أو يعني استبشار الوجه وكذا، فالتبسم لا يبطل الصلاة إلا على قول يعني لابن سيرين أو سعيد المسيب فقط، ولا الجماهير أنه لا تبطل الصلاة بالتبسم وإنما تبطل بالقهقه. والقهقه والضحك بصوت، قهقه والضحك بصوت هو الذي يبطل الصلاة. فإذا ضحك الإنسان بصوت مسموع فهذا الذي تبطل صلاته.